سماحة الشيخ، لعله من تحصيل الحاصل أن أنبه إلى السنة الحسنة التي اتبعتها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة، وهي إعلان التليفونات حتى يتصل الناس بمن يريدون استفتاءه عن أمر من الأمور. صحيح. طيب. لعل استحسان هذا في الرئاسة أيضا يجعله معمولا به في جهة أخرى. إعلان التلهون طيب. أيوة. لأن الناس يحتاجون إلى هذا في أوقات لا يتيسر لهم سماع برنامج عند الدرب، أو ما يتيسر لهم إرسال السؤال أو ما أشبه. نعم. فالحاصل يعرض للناس حاجات يحتاجون فيها إلى تلهونات العلماء حتى يسألوهم. بارك الله فيك. طيب. إذا هذا تدعون إلى أن يكون سنة في كل بلدان المسلمين. نعم، ونحن نعلن هذا أيضا. بارك الله فيك. ينبغي أن تعلنوا للناس، ونعلن الآن من المنزل تلهون المنزل. بارك الله فيكم. تفضل. تلهون المنزل 4 5 3 ثم 4 4 4 4. طيب. نعم. بارك الله فيكم. هذا بالنسبة لبيت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض. جزاكم الله خير. وتلهون آخر 4 3 5 1 4 2 1. طيب. هذا تلهون آخر 4 3 5 1 4 2 1. جزاكم الله خيرا.